الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الضابط في المسافة التي تجب فيها صلاة الجماعة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب حضور الصلاة في الجماعة في المساجد بسماع النداء، لأن قوله فأجب هذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، يعني أن وصف أن العلة في وجوب إجابة المؤذن والإتيان للمسجد لصلاة الجماعة هي سماع الأذان، فمن كان يسمع الأذان فيجب عليه أن يأتي إلى صلاة الجماعة، فيجب على الرجال حضور صلاة الجماعة في المسجد. والتخلف عن صلاة الجماعة من المعلوم أنها علامة من علامات المنافقين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. وفي سنن ابن ماجه بإسناد على شرط الإمام مسلم وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه كلما كان البيت أبعد كلما كان الأجر أعظم، فإذا أراد الإنسان أن يعظم أجره للمجيء في صلاة الجماعة فليحرص على المجيء إليها ولو من مكان بعيد. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم فقال: يا بني سلمة، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي يلزم دياركم. فالإنسان إذا كان يسمع النداء من المسجد فالواجب عليه أن يجيب المؤذن، ويجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة. فالمراد بقول الفقهاء: من يسمع الأذان المرفوع، المقصود به إذا كان المؤذن يؤذن وهو صيت الصوت، أي رفيع الصوت، من غير مكبرات، في أجواء ليست صاخبة وليس فيها غبار ولا فيها أصوات ولا ضجيج. وقد اختلفت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقدير هذه المسافة ولكنهم يقولون بأن الاعتبار في وجوب شهود صلاة الجماعة في المسجد إنما هو سماع الأذان، فأن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع، فإذا سمع هذا المؤذن لزمه وإن لم يسمع لم يلزمه، كذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقدرون ذلك بجمل من التقديرات، جمل من التقديرات، فمنهم من يقدرها بالفرسخ، ومنهم من يقدرها بالكيلو مترات، بمقدار كيلو ونصف من من المسافة، ومنهم من يقدرها بغير ذلك. لكننا نتفق جميعا على أن الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه. أما من كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد، وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة. ولكن إذا تجشموا المشقة واستعانوا بالله عز وجل حتى مع بعدهم، وحضروا مع الجماعة في المسجد حتى وإن لم يسمعوا النداء إلا بمكبر الصوت، فلا جرم أن ذلك أعظم لأجورهم وأعلى لدرجاتهم عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.